تم في جزء بسيط في ذلك الوقت من إعادة هيكلة الحكومة بإنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية، مجلس الشؤون الاقتصادية السياسية والأمنية، بإعادة هيكلة بعض القطاعات، إعادة هيكلة بعض الوزارات، تعيين وزراء جدد، الويف الثاني على تعيين نواب الوزراء، الوكلاء،